بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كنا بنتكلم في إيه؟ من مظاهر ضعف الإيمان. نتكلم بقى إن شاء الله عن أسباب ضعف الإيمان، في مظاهر وفي أسباب وفي علاج. فالنهاردة هنبدأ في أسباب ضعف الإيمان. أسباب ضعف الإيمان: الابتعاد عن الأجواء الإيمانية لفترة طويلة، وهو صدر أول سبب. الابتعاد عن الأجواء الإيمانية لفترة طويلة، ومن سنة الإخوة تقرب من بعضها قدر المستطاع. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان قاعد مع الصحابة وكانوا متفرقين، قال لهم إن تفرقكم في الشعاب والأودية من الشيطان. فلما اجتمعوا كده كانوا يجتمعون، فلو بسط عليهم ثوب لوسعهم. فالسنة بسبب للتآلف. يعني الابتعاد عن الأجواء الإيمانية، يعني الإنسان يبعد عن الأجواء الإيمانية اللي هي أماكن الخير، أماكن الصلاح، أماكن الصلاح مجالس العلم، مجالس الطاعة، مجالس الخير. وانت عارف من أكبر الأسباب اللي بتوقف في العبد الإيمان وتحركه مجالس العلم. يعني كان أخ ربنا من عليه بطلب العلم والحرص عليه، فبيقولوا له إيه سبب طلبك للعلم؟ قال لهم حضوري مجلس علم. فحضور مجلس العلم ممكن تسمع فيه نصيحة تحرك قلبك، تسمع فيه كلمة تحرك نفسك اللي انت ايه تعمل حاجة معانا، اللي انت تجتهد في الطاعة، تجتهد في الخير. خاصة مجالس العلم للعلماء الثقات والدعاء الربانيين، فدي من اكبر الاسباب اللي تصلح العبد وتصلح قلبه. كان الامام عبد الله بن المبارك كان يطلب العلم بحرص شديد، فيقولوا له الى متى تطلب العلم؟ قال حتى أسمع الكلمة التي فيها نجاتي، لعلي لم أسمعها بعد. يعني الكلمة اللي هتسبب في نجاتي وصلاحي يمكن أنا لسه ما سمعتهاش. فلابد الأخ المسلم الحريص على دينه، حريص على تجديد إيمانه، يقعد في الأجواء الإيمانية دي، يحرص عليها. لأن الإيمان بيخلق كما يخلق الثوب. شوف الثوب بتاعك مش بيقدم وبيتقطع، هو الإيمان بتاعك برضو إيه؟ بيضعف كده وبيخلق وبيبلى، فمحتاج ان انت ايه تجدده. الابتعاد عن القدوة الصالحة، القرب من القدوة الصالحة سبب لزيادة الإيمان، البعد من القدوات الصالحة سبب لفساد الإنسان وضعف إيمانه. ودايما الإنسان جبل علمك على التأثر بما يرى وبمن يصاحب وبالبيئات اللي حواليه. يعني انت حضرتك مثلا لما تسمع عن أحد العلماء الأكابر تلاقي كل عالم له قدوة، قدوة صالحة تأثر به، يتعلم على إيده. احنا هنروح بعيد ليه؟ صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم لهم قدوة وأسوة، فكانوا خير ليه؟ خير الناس، خير أمة أخرجت للناس بسبب وجود القدوة الصالحة. فسبحان الله القدوة الصالحة ديت قليلة في المجتمع، قليلة جدا كمان. يعني ربما انت لا تجدها في بعض المساجد. شوف المساجد دي اصلا بيبقى فيها صفوة الناس، صفوة المسلمين، ربما ما تلاقيش في المسجد قدوة. فالقدوات دول بيبقوا قليلين، فانت لازم يبقى لك قدوة صالحة. تدور كده على انسان فاضل تظن به الخير وتحاول تقرب منه قدر اللي المستطاع. الابتعاد عن طلب العلم الشرعي. احنا بقى ان شاء الله نطلع من الاعتكاف، ان شاء الله عز وجل كل واحد يحط لنفسه برنامج، برنامج تتعلم فيه دينك، تحفظ فيه جزء من القرآن، برنامج تنهض فيه بنفسك. انت قريت ايه؟ انت اتعلمت ايه؟ انت كم حديث تحفظه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب قريت كم حديث؟ طب وليه ما قريتش؟ طب وليه ما حفظتش؟ يعني مثلا اللي مش حافظ خالص يحفظ جزء عامة وجزء تبارك، واتفقوا مع الأخ تامر كان بيصلي بينا الوقت، اتفقوا معاه اللي انت تحفظه على ايده ان شاء الله، هو بيسافر وبيجي، فاتفقوا معاه في المواعيد الموجود فيها تحفظه معاه، جزء عام جزء طبرك بالنسبة للي اللي مش حافظ، اللي حافظ يزود، حافظ نص القرآن يقول ما طيب من هنا للسنة جاية اختبه. لكن صعب الواحد يبقاش في جو فيه شيء من القرآن اللي بعمل زي البيت الخارج كده. طب يا أخي حبيت صلي بالليل يا أخي، صلي زي حتى مش حافظ عما تسألون، ها ما ينفعش، لازم المسلم يحفظ القرآن عشان يعينه على صلاح نفسه. وتحط هنا برنامج لطلب العلم الشرعي، ولازم البرنامج دوت يبقى منهجي. يعني ايه منهجي؟ يعني متدرج، سيبك من العشوائية والتخبط، كفاية تخبط بقى. في بعض الناس يسمع كلمتين حلوين عايز يطلب العلم الشرعي، يعمل ايه يا اخ محمد؟ يقول لك بس هو فين العلم؟ في المغني، هو المغني وبس وفتح الباري، يروح نازل بقى شاري المغني، همة بقى وحماس ونشاط، بس فين؟ في الشراء، اشتري المغني فتح الباري ويجيبهم بقى، الله بس لو خلصت على الكتب دي يبقى انا خلصت على العلم. يجي حضرتك يمسك الكتب الضخمة الفخمة دي يدخل فيها يقع يزحلق، ما هوش فاهم، يروح قافلها يقول اه ان شاء الله هرجع لهم في يوم من الايام، ويقفل خلصت المسألة. غلط، هو بدأ غلط. من حرم الأصول حرم الوصول. عشان تطلب العلم انت اصلا لما جيت يعلموك ودوك ايه الاول، الكليه ولا الحضانه؟ حضانه، وبعدين رحت ابتدائي، وبعدين اعدادي، وهكذا. في ايه؟ في منهجيه. جيب كتاب زي ده ما تتكسفش ان انت شايل كتاب زي ده وتستفيد منه، احنا ماسكين كتاب اهو صغير ومفيد وجميل، وممكن تلاقي فيه معلومات مش هتستفيدها من الكتاب الضخم دوت اللي مناسب ليك. كتاب كده رساله بتتكلم عن الايه، عن الصلاة، بتتكلم عن فقه الطهارة، بتتكلم عن التوحيد، العقيدة الإسلامية. وأنا أنصحكم في كتب جميلة جدا كانت من أوائل الكتب اللي قريتها في ثانوية عامة، كتب جميلة للدكتور محمد جميل زينو اسمها توجيهات إسلامية، يا ريت تعتني بيها وتنصح أي واحد هيبدأ يقرأ في العلم الشرعي يقرأ الكتب دي. رسائل صغيرة كده على هيئة سؤال وجواب، خدت بال حضرتك، بتتكلم عن العقيدة، بتتكلم عن الأحكام الشرعية، بتتكلم عن الأخطاء، بتتكلم عن معلومات مهمة للمسلمين، كتب جميلة جدا وأسلوب سلس وبسيط وتنتفع بيها إن شاء الله. هتبدأ، ابدأ بكتاب تطهير الجنان في التوحيد، تطهير الجنان، واخد بالك؟ ما تمسكش بقى كتاب إيه؟ ضخم كبير. لا سيبك من الأسماء دي، الزركشي والزمخشري والقرطبي، كل دول علماء أفاضل، بس أنت بعد ما إيه؟ تخطي المرحلة الأولية والثانية والثالثة تروح داخل بقى على الإيه؟ الكتب بقى الضخمة دي. جميل؟ يبقى لازم يكون فيه منهجية. والله الأمر بسيط، بس المشكلة في الكسل. يعني في إخوة بفضل الله سبحانه وتعالى خلصت فقه السنة، فقه السنة ثلاثة أجزاء، خلصته بإيه؟ بالمنهجية. هنتفقوا مع بعض، هنقرأ كل يوم صفحتين كتير، طب بلاش كل يوم صفحتين ما انتش فاضي، هنقرأ كل أسبوع خمس صفحات. رياض الصالحين في كم حديث؟ رياض الصالحين 1800 حديث، ها أو حوالي 1900 حديث. يخلص ولا يخلص؟ يخلص بالصبر. طب ما انت كنت في ثانوية عامة ولا كنت في دبلوم ولا كنت في كنت ماسك كتاب الكيمياء وقاعد تذاكر وتدح فيه لحد ما خلصت، مع انه كتاب كبير برضه، يبقى فيه منهجية عشان تخلص الايه الحاجه، تستفيد تقرا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تقرا تفسير القران، ودي راس العلوم، التفسير، الحديث، الفقه، التوحيد. من اسباب ضعف الايمان وجود الانسان المسلم في وسط يعج او يعج في المعاصي، مليء بالمعاصي. الوسط دوت، البيئه دي حمك الله، بيئه قاتله للايمان. البيئة السيئة الضعيفة دي اللي مليئة بالمعاصي بيئة بتقتل الإيمان في القلب. البيئة الحية بتوقظ الإيمان. وفي الحديث أولياء الله إذا رؤوا ذكر الله، كان بعض السلف إذا خرج إلى السوق سبح الناس وخرجوا ينظرون إليه. راجل شكله يفكر بربنا. وفي ناس كده تفكرك بالمنكر والمعاصي، بيئة سيئة، تقعد مع ناس أهل الكبر وأهل الغفلة وأهل المعاصي. حديثهم عن إيه؟ تفاهات والسفاهات، فضلا بقى عن حديثهم يكون عن المنكرات. يا راجل أغلب مجالس الناس دلوقتي كده إلا ما رحم ربي. يعني الناس كمان اللي يعني اللي ممكن يكونوا ملتزمين مجلسوا عن إيه؟ عن الدنيا والتجارة والشغل واشتريت إيه وملكت إيه وإيه مشاريعك وبتخطط في إيه. ها؟ هي دي الكلام والحديث بيدور حوالين هذه الأمور. لكن طبعا ما حد يذكرك بالآخرة، يقرا عليك القرآن. ده مرة واحد جاي يشتكي يقول لي مش عارف جزوختي ولا مش عارف مين، روح معاه مشوار، يقول لي امسك المصحف وسمع لي، خنقني. مش متحود هو على كده يمسك المصحف وسمع لي دي؟ شوف زعلان من الموضوع ده. ها؟ طب يعني إنسان بيذكرك بالآخرة، ها بدل ما نعود إن إيه؟ نعود الكلام وكلام ما في فائدة، أو كلام يجر إلى معاصي وفي ذنوب، ده مما يضعف الإيمان. وفي حاجة مرض خطير اسمه إلف المعصية. إلف المعصية، الإنسان لما يشوف المعاصي كتير يحصل له بينه وبينها إلف، يألفها فيصبح لا يستنكرها. ده مرض، خد بالك. ولذلك المرض ده بيقضي على الأمر المعروف والنهي عن المنكر وحرارة الإيمان في المسلم. يعني أنا أضرب لحضرتك مثال، لو إحنا مثلا في بلد كلها نساء منقبات، كلهم منقبات، وبعدين فجأة لقينا واحدة ماشية في الشارع لابسة بنطلون، إيه العسل؟ كله هيستنكر صح؟ إيه ده؟ دي جاية منين دي؟ أكيد دي غربية جاية من برا، ها؟ سياح دي. هنقوله كده ونستغرب وممكن نبدأ ننكر عليه. اختبارك ليه؟ معصية غير مألوف، معصية غير ايه؟ مألوف. لكن البنطلون بقوا 1000 وبقوا 100,000 وبقوا مليون، بقى عادي. عادي، انت زعلان من ايه يا محمد؟ هو موجود هنا وهنا في كل حتة، واخد بالك؟ حصل ايه؟ الف للمعصية. امر خطير، خدت بالك؟ الإنسان لما يتواجد في أماكن المعاصي على طول يحصل له إلف للمعصية، فيبدأ لا يستنكرها. فده من ضعف الإيمان، الإنسان يشوف المعصية لا يستنكر، لا يتمعر وجهه غضبا لله سبحانه وتعالى. المطلوب واحد متواجد في البيئة دي نظرا ان عمله كده. يعني احيانا عملك قد يضطرك الى ايه؟ التواجد في بيئة فيها معاصي. هقول لك انا الحل، انت تعمل ايه حضرتك؟ لو انت هاجمت الناس، مش يعني ايه هاجمتهم، بدأت تدعوهم وتظهر فعلا الغضب لله يبان في وشك، تزعلان ليه؟ عشان المعاصي والذنوب اللي انتوا بتعملوه حرام عليكم. تنصحهم برفق وبالحكمة والموعظة الحسنة وبطريقة طيبة، وما تزهقش من النصيحة، وفي نفس الوقت تبعد عن أماكن المعصية. يعني هو بيعمل معصية معنا، ما تقعدش معه وهو بيعمل، على الأقل تاخد أبعد نقطة عنه مستطاعة. كان في واحد بيقول، أنا كنت بزور قرايبه، واحد بيقول كنت بيزور قرايبه، وبعدين قرايبه متعودين على شرب السجاير، العاده القبيحه دي، قاعدين على طول يشربوا سجاير. يعمل ايه معاهم؟ يقول لهم سجاير حرام، مفيش فايده. قال لهم بصوا، معنى اللي انت تولع السجاره يعني بتقول لي امشي، انا مش قاعد، انا نازل. طب خلاص خلاص اقعد بس، ما تزعلش، ازاي يا راجل انت جاي تزورنا برضه تمشي؟ ما ينفعش، اهي السجاره يا عم. خلاص اتعودوا من يوميها ما يشربوش سجاير ايه؟ قدام. فأحيانا الأمر بيبقى محتاج مدخل، تشوف المدخل الناس دي منين، واخد بالك؟ طيب ما فيش ليهم مدخل أو ما عرفتش تدخل لهم، في حاجة اسمها الانعزال النفسي. الانعزال ليه؟ النفسي. أنا موجود ومش موجود، موجود معاكو ومش موجود، في دنيا تانية. هم بيعملوا بقى الذنوب والمعاصي دي، تحدثوا مع بعض غيبة ونميمة وها وإلى آخره، وإنت إيه؟ مش معهم خالص، مشغول بنفسك. تأسف حاجة أسلام. الله مشكلة والله مشكلة. المنكر بقى لما يبقى موجود اصلا محوط بيك وفي مكان سكنك تبقى حاجة صعبة خالص. بس المسلم يعني ما يستسلمش، لازم يجاهد ويقاوم لحد اخر وقت، يأمر بالمعروف ويدعو الى الخير وينهى عن المنكر ولا يكف عن النصيحة. الدين النصيحة كما قال صلى الله عليه وسلم، حتى يأتي ربك سبحانه وتعالى بالفرج. الإغراق في الاشتغال بالدنيا دوت من مظاهر ضعف الإيمان ومن أسباب، وهو سبب ومظهر في نفس الوقت. فالإنسان لما يبقى كل همه الدنيا فده أصلا من أكبر أسباب تضعف الإيمان. زي ما قلنا قبل كده إن أحيانا الإنسان ما بيفكرش في أمر دينه، بيفكرش في أمر صلاح قلبه. أنا حضرت لحضرتك مثل بيتكرر واقعي يدل على عدم الاهتمام بصلاح القلب وعدم الاهتمام بالدين. ناس كتير تعرف بتسافر بره، بتشتغل بره مثلا في دول الخليج في السعودية كده، وبعدين وهو جاي بيجيب ملذ وطاب كل حاجة كل الكماليات عشان يجوز أو عشان يأسس بيته، كل حاجة جاب. وبعدين تسأله وتقول له جبت المصحف المرتل، لك أخ نسيت. لا اشمعنى ده نسيته؟ تلاقيه جايب كل حاجة بقول لك ما عندكش شريط سورة البقرة عشان اشغله اسمع انا عاوز احفظها، ما عندكش. لا ما جابش مصحف يا راجل، مصحف يا راجل ليه؟ الدين في الاخر هي اهم حاجة. ليه الدنيا؟ ازاي ان هو يظبط حاله وتبقى كل حاجة عنده تمام التمام، لكن امر الدين ده في الاخر لما نفضه، لما نفضه. فده اصلا من اثار التربية العلمانية اللي نشأ فيها ابناء المسلمين، فاصبح ده هو ليه الحياة السائدة. هي الدنيا ماشية كده دلوقتي، الدنيا ماشية كده ان انا لما افضه اروح المسجد، لما افضه ابقى اعمل للدين. الصحابة رضي الله عنهم ضحوا بأنفسهم وأموالهم عشان الدين، نصرة للدين. المهاجرين تركوا ديارهم وأبناءهم وعادوا الدنيا كلها لأجل نصرة الإسلام، لأجل نصرة الدين. واخد بالك؟ فهي الإنسان أصلا كل هم الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم من أصبح والآخرة نيته جمع الله له شملة وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن أصبح والدنيا نيته فرق الله عليه شملة وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. فتبص تلاقي قاعد بقى حيران مشتت. من أسباب ضعف الإيمان الانشغال بالمال والزوجة والولد، ده فرع من اللي فات، فرع من اللي فات، ولكن إيه يذكر لأهميته. في واحد اهم حاجه في حياته ان هو الاولاد يتعلموا تعليم كويس. وانت عارف حضرتك الناس بتنفق على التعليم نفقه رهيبه جدا، مدارس خاصه وبتاع مش عارف ايه، دروس خصوصيه الى اخره. ويمكن ينسى والله يجيب لابنه واحد يعلمه الصلاه، او يجيب لابنه او هو يقعد مع ابنه يعلمه الصلاه، او يجيب لابنه واحد يحفظه القران. تلاقي الولد ما شاء الله مبقى الأظلم تختخ ولابس حلو وفي مدارس حلوة وكل حاجة ما شاء الله. طيب قل له تعرف تصلي كده؟ حفظ ايه في الدين؟ اتعلم ايه في العقيدة؟ اتعلم ايه في التوحيد؟ اتعلم ايه في الفقه؟ ابيض خالص. ليه؟ ما هو ده برضه من اللي احنا بنشتكي منه، الدين بره المجموع. وسائل الإعلام والتربية في زماننا في بلادنا نظام علماني. لسه إن واحد النهاردة مريلي مقالة في تاريخ النهاردة جريدة الجمهورية، الراجل كاتب كده بكل صراحة بيقول نرحب بالمعارضة القوية التي تؤسس ائتلاف مع الحكومة بشرط ألا تكون دولة دينية وخلافة إسلامية، لأن هذا يضر العباد والبلاد. أعوذ بالله. اسمه محمد الراجل اللي كاتب، اسمه بص على اسمه كده، اسمه محمد ابراهيم علي. ده نهار ابيض، محمد ابراهيم علي. الخلافة الإسلامية بتضر اللي إيه؟ العباد والبلاد. ده إيه الكلام ده؟ يعني أبو بكر وعمر كانوا بيضروا العباد والبلاد، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيضروا العباد والبلاد، أعوذ بالله. يعني القرآن والسنة بتضر العباد والبلاد، أعوذ بالله. شوف الكلام مكتوب على صفحات الجرائد، مش مستخبي، جريدة قومية يومية بتنشر بين الناس كلها، واحد الكلام مكتوب، ضلال مبين وكفر صراح. خدت بالك؟ التهمة الأولى للراجل إيه؟ محاولة الدعوة إلى إقامة دولة إسلامية، دي جريمة، جريمة حضرتك. يعني أنت تطالب بإنشاء دولة إسلامية تطبق الكتاب والسنة، دي جريمة. فالمصيبة أن التربية العلمانية دي حضرتك نشأت الأجيال على إيه؟ على الاهتمام بالدنيا والمال والراحة والرخاء والتنمية والبنية التحتية والبنية الفوقية والاستقرار، دي أهم حاجة. طب والدين؟ دين مين؟ أي دين؟ لما تفضى حبيبي للدين، لما تفضى للدين، لأن الدين في وسائل الإعلام خمس دقائق الصبح وخمس دقائق بالليل الختام. طب والنص؟ بعد الفجور والفساد والجرائم اللي يجيب لك الشيخ يقرأ، بيقرأ إيه؟ ده والله استهزاء واستخفاف بالقرآن. آه والله، يعني بعد الجرائم دي اللي حصلت ساعتين ونص، ها خمس دقايق بقى الشيخ جاي إيه؟ شيخ كده متطربش كده ما بيعرفش يقرأ، واخد بالك؟ يجي يقرأ إيه؟ بأسلوب منفر كمان، بأسلوب منفر وصوت خشن أجش، ها عشان يختم بقى ليه شوية البركة يتحطوا على الناس بعد ما تفرجوا على ليه على اللي تفرجوا عليه. يلا خدوا شوية قرآن كريم اهو بس، وإن الله غفور رحيم. حتى الناس اتعودوا ما يسمعهمش كمان، بس اقفل بقى عشان ايه حرام القرآن يشتغل ومحدش يسمعه. اقفل. الشيخ بيقول ما انساش الموضوع ده، بيقول انا قاعد والناس مشغل منهم لله مشغلين الزفت، ها فبيقول لك خلص، وبعدين جاء ايه الشيخ يقرأ يسألونك عن الأهلة، سؤال راح مطفين على طول. طب اسمعوا الجواب ده، حتى السؤال ده بيفتح الايه الذهن. يسألونك يبقى في سؤال، يبقى في ايه؟ ما استطاعوا ان يصبروا على جواب الله. اقفل يا ابني بسرعة. فشوف الدين كده، ها واحد والله، وده امر متكرر قدام عيني، كان مشغل سورة الكهف شريط، سورة الكهف فيه آيات رهيبة، واخد بال حضرتك؟ فبعد ما الآيات بتتكلم عن الآخرة والجنة والنار، راح مطفي في ساعتها للتو واللحظة، ومشغل بقى اللي انتوا عارفينه ده بقى، الأغاني العجيبة دي والكلام العجيب ده. قلت له يا ابني انت فهمت الكلام اللي كان بيتقال ده؟ انت والله لو فهمت ايه من اللي كانت بتتقال دي ما كنتش عملت كده. انا واثق تماما اللي انت ما انتش فاهم حاجه خالص نهائي، مش ممكن ابدا. يعني لما الواحد يسمع الايات الخطيره دي، اسماء الله الحسنى، افتتاحيه قران كريم زي ما بيحصل في كل حته، ما هو الناس على دين ملوكهم على دين وسائل اعلامهم هتربينا على كده. هو في الصبح شوية قرآن كريم، المصحف موجود في أغلب العربيات خاصة العربيات الجديدة، ها بس موجود ليه؟ مقفول عليه ما بيتفتحش، لا يفتح. بالله عليك دي حاجة ترضي ربنا؟ أنا هضرب لك مثل بسيط خالص، لو ملك من ملوك الدنيا رئيس من رؤساء الجمهوريات المنتشرة بعت لك جواب، رحت أنت ماسك الجواب حطيت له شوية ريحة، ورحت جايب له شنطة كده وحلبة قطيفة وحطت وقفله كده وحطه في الدولاب، فين يا حبيبي الجواب؟ في الحفظ والصون. الملك يعمل معاك ايه؟ تبقى انت اهل للعقاب ولا اهل للثواب؟ ها؟ مش تتحق في ساعتها العقاب، ولكن بعت لك الجواب عشان تعمل فيه كده. كتاب انزلناه مبارك ليتدبروا اياته وليتذكر أولو الألباب، عشان أصحاب العقول يعوا كلام الله سبحانه وتعالى، لينذر من كان حيا. يمسكوا بقى، خدت بالك؟ وبعدين القرآن بيستخدم فيه دلوقتي لافتتاحية المحلات، افتتاحية الحفلات في الميتم بقى. ميتم بقى عديك قرآن من أوله لآخره، علامة على ليه؟ الحزن والغم. شوف القرآن بعلامة على ايه؟ صح؟ لسه واحد كان راجل فاضل كاتب في أحد المجلات الإسلامية بيقول الراجل قام الصبح في الشارع في قرآن، صوت قرآن، قام مخضوض من النوم، في أولاد في ايه؟ في ايه اللي حصل؟ قالوا مفيش حاجه، مفيش حاجه حصلت. امال ليه القران شغال ليه؟ ها شفت القران علامه على ايه؟ الهم والحزن والمصائب. واحد حضرتك راح يزور صاحبه، صاحبه مريض بيعوده، فقعد جنبه واخذ يرتل بعض الايات القرانيه. ام الولد زعلت جدا، قالت ما تفولش على ابني، ايه ماله، ايه اللي حصل له، ما تعملش كده، لا حول لا قوة إلا بالله العلي العظيم. طب يقرأ القرآن يؤنسه، يذكره بالله سبحانه وتعالى، بيقرأ القرآن استشفاء. القرآن شافي كافي، مذكر، مربي، رحمة، هدى، خير، موعظة، ذكرى، كل ده اتلغى، أصبح القرآن ايه؟ حزن. استغفر الله، القرآن يوم الحزن، صح؟ مصيبة والله. نسأل الله السلامة والعافية والهداية والتوفيق. فهو ده اللي حضرتك اللي بيحصل. فدي التربية، أصبح التربية أن الدين ده بره المجموعة. أنا قلت لكم قبل كده الكلمة المؤلمة اللي الراجل بيقولها لابنه، ده بيذكر الدين، بيقول له يا ابن الدين مش مهم، بيقول له كده، بيقول له الدين مش مهم، بره المجموعة. ودي كانت خطة وضعها واحد اسمه كرومل لما كان ماسك التعليم في مصر، واخد بالك؟ فقال لك احنا عشان نقضي بين المسلمين في مصر وبين ارتباطهم بالدين نعمل ايه؟ واللغة العربية. قال لك نرفع من شأن مدرس الانجليزي ونقلل من شأن مدرس العربي ومدرس الدين، ونخلي الدين في اخر الحصة، في اخر اليوم، يوم الدراسة، بحيث ان الولد يبقى ايه؟ منهك ومش قادر يستوعب. وفي نفس الوقت لما مدرس الدين يبقى مرتبه ضعيف، مفيش حد هيخش ايه؟ مش هيدخل، يدخل في الطريق ده كله. ايه بقى؟ عايز يبقى مدرس رياضة، مدرس انجليزي، دين؟ لا يا عم بلاش الدين، خليني اي حاجة، خليني بعيد عن الدين. ما هو الدين مفيش، مفيش، طالما مفيش خلينا بايه؟ بعيد عن الدين. فتبص تلاقي ما يدخلش حد يدرس الدين الا الناس يعني اللي واقعة بقى، اللي خلاص ما قبلش في اي حاجة، فيطلع انسان ضعيف، ضعيف الشخصية، خدت بالك؟ ضعيف الشخصية، ضعيف الانتماء، ومش فاهم حاجة في الدين. يبقى الدين اصبح اضحوكة العوبة، وحصة الدين حصة الهزار، وتبقى المصيبة بقى لما مدرس الدين ما عندوش دين، وتبقى المصيبة مصيبتين. والله مصيبتين. وكمان حصة الدين تبقى ايه؟ المرتع، الكلأ المباح. مدرس الانجليزي الزنق في حصة الدين، يقول له بتاع الدين، يقول له اديني الحصه بتاعتك. يقول له ازاي بس الاولاد مصر ما خلصش منهج؟ يقول له راجل منهجي بتاع ديني وبتاعتك اللي الانجليزي عليه 60 درجه، راجل دين، دين بره المجموع ده. والله الحاجات دي، انت فكرك الحاجات دي اعتباطا؟ مش اعتباطا، الحاجات دي مؤصله، خدت بال حضرتك؟ الحاجات دي واضحه، وضوح صريح واضح. الجامعه، الجامعه فيها دين؟ يعني انت تقعد 4 سنين في الجامعه تدرس كل حاجة، لكن الدين، ممنوع الدين في الجامعة، غلط. طه حسين لما أسسوا الجامعة المصرية قال لهم لازم البنات يقعدوا جنب الصبيان. طب لو ما قعدوش جنب الصبيان هيفسد التعليم، يعني هيبوظ. يقول لك البنت لو ما قعدتش جنب الولد مش هتفهم، والولد هيفهم. عشان نتقدم لازم تقعد جنب، ولازم تبقى متبرجة، وحتى الأحمر والأخضر عشان يقعد يبص لها، لما يبص لها هيفهم. ده حتى سبحان الله يعني الناس بتوع التربيه العلمانيين اللي ما عندهمش دين بيقولوا ده امره اصلا مضر بالامور التعليميه، لان الشاب في المرحله ديت شاب صغير مراهق او في هذه السن هيبقى هيبص على البيت ولا هيتعلم ويسمع المحاضره، ها؟ فعملوا احصاءات لقوا التعليم المختلط ده بيجيب نتائج سيئه، ومع ذلك لازم. فده امر خطير جدا حضرتك. فاحنا المفروض انت كمسلم بغض النظر بقى الناس عملت ايه، انت مسؤول قدام ربنا سبحانه وتعالى. الدين بيمثل ايه في حياتك؟ طاعة ربنا بتمثل ايه في حياتك؟ ما ينفعش تبقى رايح مشوار وما فكرتش انت هتصلي العصر فين والمغرب فين. لا، انا بحط خطة، النهاردة مثلا راح الشغل، النهاردة راح المشوار الفلاني، اول حاجة طلقت في دماغي وانا راح المشوار لسه ما نزلتش من البيت، ده انا المشوار الفلاني ده هيعد عليها صلاة الظهر. صلاة الظهر هصليها فين؟ الظهر هصليها ازاي؟ المكان ده فيه مسجد ولا مفهوش؟ طالما مفهوش مسجد هصلي ازاي؟ ها؟ لازم. الاسبوع، الاسبوع انا اسبوع بتاعي، برنامج بتاع الاسبوع، في شغل وفي راحة في فسحة، طيب في درس علم ولا مفهوش؟ لازم اسأل نفسي انا ايه اللي قدمته للدين، ايه اللي قدمته للاسلام. اي مسجد، اي مسجد، المساجد اللي هي حصن الدين، اكيد المسجد ده في عدة اعمال، اكيد في واحد بيفتح المسجد، اكيد في واحد بينظف المسجد، اكيد واحد بيأذن في المسجد، اكيد في واحد ماسك صندوق التبرعات، اكيد في واحد امام، اكيد في واحد خطيب، اكيد في واحد بيدي درس، في عدة ايه اعمال. انا ليه ما فكرتش يبقى ليها دور؟ ولا الدنيا ماشيه كده؟ ده امر خطير. تبص تلاقي مفيش حد بيفكر في المساله دي، مفيش حد مشغول بقضيه الدين انه يعمل للدين. مين حفظ ابناء المسلمين؟ مين هيعلم المسلمين الدين والقران والسنه في ظل هذه الاوضاع المؤسفه اللي احنا بنشتكي منها؟ فده امر مهم جدا، كل واحد فينا يكون ليه دور، يكون ليه عمل نصره لدين الله سبحانه وتعالى. اقول قبل هذا استغفر الله لي ولكم، ونستكمل ان شاء الله المره القادمه.